الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فنقول لإخواننا أهلا وسهلا بكم، وكنا نحب لو أنكم تقدمتم قليلا حتى تسمعوا المحاضرة ونستفيد جميعنا. إخواني في الله، نتوافى جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها رأس الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وفينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية امتثال أمره واجتناب نهيه، امتثال أمره واجتناب نهيه، كما قال القائل: دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذات الثقة، واعمل كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحساء. فتقوى الله عز وجل أن ينتظر العبد لأمر الله عز وجل الذي أمره به في كتابه أي على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل صغيرة وكبيرة. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي طاعة لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، صحيح أي رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثلي ومثلكم كرجل أتى قومه فقال: إن الجيش قد قبحكم. قال: فأطاعه قوم فأجلجوا ومجوا على مهلتهم، وأطاه آخرون فاجتاحهم الجيش وأخذ ما بأيديهم، فذلك مبل من أطاعني واتبع ما جئت به من الهدى، ومثل من عصاني ولم يرفع بذلك رأسا. الحديث. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب هذا المثال العظيم لمن أطاعه ولمن عصاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير من الهلاك، كما قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. رسلا مبشرين ومنذرين، فيبشر من أطاع الله عز وجل برحمة الله وبالسعادة والفوز العظيم، وينذر من خالف أمر الله وعصى رسول الله بالهلاك والعذاب الأليم. فالسعادة بطاعة الله، والسعادة بمعصية الله. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ونحشره يوم القيامة أعمى. فتوعد الله سبحانه وتعالى المخالفين بالعيشة الضنكة الشديدة التائفة في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا ذنك يبقى صدره ضيقا وعيشته نكدة وأحواله متدهورة. وجاء من حديث معقل بن يسار عند الحاكم، وهو في الصحيح المسند للإمام الواجدي رحمه الله، أنه قال: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. ويديك شغلا. وجاء من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه وهو في الصحيح المسند للإمام الواجهي رحمه الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهو راغم، وأتته الدنيا وهو راغم. فالفوز والسعادة والنجاة في طاعة الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أمر من الله تبارك وتعالى بالتمسك بالكتاب والسنة، وكما في حديث الأرباب: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم من المحدثات في الدين، وعليكم بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. هذا الذي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة عندما يتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون فيه نجاته وفيه فلاحه وفيه خيره في الدنيا والآخرة. فأما الذي ينحرف عن الصراط المستقيم وربما أحدث في دين الله عز وجل وخالف أمر الله تبارك وتعالى، فهذا يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى، يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التمسك بالكتاب والسنة تمسكا صحيحا من غير مراوغة، من غير لف ودوران، من غير انحراف، تمسكا صحيحا كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو النادي. إذا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة، وتركها هلاك. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة، وتركها هلاك. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نصر، وتركها خذلان. جاء من حديث معاوية ومن حديث غيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم ولا من حذرهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالذي يتمسك بالكتاب والسنة نادي في الدنيا والآخرة، نادي في الدنيا من البدع والضلالات والشركيات والكفريات، ونادي في الآخرة من عذاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. المتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منصور في الدنيا والآخرة، منصور في الدنيا على أعدائه من المخالفين لأمر الله تبارك وتعالى، ومنصور في الآخرة بأن يجعله الله عز وجل من أهل الجنة من أهل الإيمان. فهذا الذي ينبغي على العباد، أن يتمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا يركنوا إلى الذين ظلموا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالركون إلى الظلمة من المسلمين أو من غيرهم سبب للنار وسبب للخذلان في هذه الدنيا وفي الآخرة، في هذه الدنيا وفي الآخرة. فعلى العبد المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار والسر والجهار، ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وقادر عليه. يقول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. سبحان الله، ونعوذ بالله. الله قادر على أن يبعث علينا عذابا من فوقنا ومن تحتنا، وأن يجعلنا أحزابا وشيعا ويذيق بعضنا بأس بعض، وهو حاصل في المسلمين، حاصل في المسلمين. العذاب يأتي من فوق ومن تحت، والعذاب إذا أطلق، العذاب إذا أطلق هذه فائدة، كما ذكرها شيخ الإسلام: العذاب إذا أطلق أريد به مطلق الألم، أريد به مطلق الألم، فقد يكون معه نار وقد لا يكون معه نار. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. العذاب ما يؤلم الإنسان، فربما سلط الله علينا ما يعلمه سبحانه وتعالى من جنده، من فوقنا تحت أرجلنا. ومن العذاب أن يذيقنا بأس بعض، ويجعلنا ماذا؟ فرقا احزابا وشيعا مختلفين، البدع في اوساطنا، المخالفات في اوساطنا، هذا من العذاب. المؤمن التقي يتألم عندما يرى المنكر، يتألم عندما يرى المنكر ويشتد غضبه، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمام الألم، فانتشار الفواحش والمنكرات، البدع، الشركيات، من العذاب والعياذ بالله. من عذاب المؤمنين عندما كان المجتمع كله فسقة، كله مبتدئة، كله مشركين، هل تطيب لك الحياة؟ هل تنعم بعيشك؟ ما تنعم بعيشك، ما ترتاح، ما تطمئن من الألم. فيذيق الله عز وجل العباد بأس العباد على بعض، والعياذ بالله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فيا عباد الله، علينا ان نتقي الله عز وجل، ان نراقب الله سبحانه وتعالى، وان نعلم ان الله عز وجل كريم، وان الله غفور رحيم، وان الله جواد كريم. ما علينا الا ان نرجع الى الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ونسال من الله تبارك وتعالى ان يثبت قلوبنا على الكتاب والسنه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.